العادة السرية أو العادة السيئة، عادة من العادات تمنع كثيرا من الناس من الانقلاب. لماذا؟ لأنه تعود على أمر معين. انظر لماذا يهرب الناس من العمل، يعني من الالتزام الصادق. كثير جدا من الناس يهرب لأنه على سبيل المثال خائف مثلا من الايه، من الشيشة، من الأعداء، من العقبات الخارجية. طب هو مشكلة ايه؟ مشكلة فيه مفهوش أكل كويس، مفهوش نوم كويس، مفهوش حركة كالتي أتعود عليها، لم أجد الذين أتقابل معهم من الأهل والإخوان تعودت عليهم. العادة هي من أكبر الأشياء التي يعني تجعل كثيرا من الناس لا يخرج في سبيل الله عز وجل، لأنه لا يريد أن يفقد ما تعود عليه من طعامه وشرابه ومنامه وملبسه وصحبته وأهله وأولاده وزوجته وجيرانه وعمله وطريقة حياة نمط حياته التي معظم الناس يقدسها ويضحي بكل شيء في سبيلها. قال الفراعنة سحرة: إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى. بنو إسرائيل قالوا: يا موسى لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقرها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. اما ليس الحديث ليه ثوم وعدس وبصل وكل هذه، يعني اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير؟ نسال الله العفو والعافيه. لكن عادات تعودوا عليها، نفسهم في البحر، نفسهم في الثوم، نفسهم في البقول، وعندهم ما أغناهم الله عز وجل به. أشكر العادات منعهم: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة. الإنسان الذي لا يستطيع التحرر من العادات فإنه لا يمكن أن ينصرف، يظل يعني غير قادر على التزام ما أمر الله عز وجل به. أقول لكم أكثر ما يعني في المناسك مثلا ما يشق على الناس ما هي ليلة الزيت. لماذا؟ لأنه ليس فيها إيه؟ العادات المعتادة عندهم، يعني ما فيهاش خيام، ما فيهاش مية باردة، مية ساقعة، ما فيهاش فرشة كويسة، ما فيهاش منام كويسة. في معظم الناس حتى الملتزمين لا يكادون يبيتون بإيه؟ بمزدلفة. بس بيقعد بيها ساعتين ولا ساعة وينصرف مباشرة. لماذا؟ لأنها مش جاي منها تلاقي فيها بقى مكيفات و طعام جاهز وشراب وكذا في يوم عرفة. تجد الأمور دي، يعني لماذا ترك المجاهدون المنافقون تركوا الجهاد ولم يخرجوا مع المجاهدين؟ لأجل العادات، كما قال عز وجل: وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا، حاسين الجو البارد اللي كان متعود عليه. وكذلك يعني أنهم لا يريدون مفارقة الأوطان والإخوان، لذلك وذكر هذا الامر: خلع كل شاغل من الاخوان ومشتت من الاوطان. هل الانسان يستعد ان يترك صحبه اخوانه الذين تعود على صحبتهم في سبيل الله عز وجل؟ هل هو مستعد ان يترك وطنه اذا كان الامر يقتضي الهجره في سبيل الله عز وجل والخروج عن الوطن؟ والعادات الاخرى لابد ان تضبطها بالعلم، لأن تعرف ماذا يبيح لك العلم منها، ماذا يبيح لك الشرع، وماذا يمنعك منه. كثير جدا من الناس ربما لا يسلم من أجل عادة من العادات، مثلا على سبيل المثال الخمر، أنه لا يستطيعون التوقف عن الخمر والمخدرات. يقول لك لا، الإسلام بيمنع الخمر، الإسلام بيوجب الحجاب. كثير جدا من الأمم الكافرة القبائل تشغلها يعني شغلا كثيرا، تمتنع من الإسلام من أجل أنه لا يستطيع أن يتخلص من هذه العادة. إزاي أصلا أنها تبقى تغير عادتها اللي هي خرجت كتخرج متبرجة كاشفة عن يعني مسالكينها إلى أن تتحجب إلى أن أو تمتنع من الاختلاط بالرجال أو نحو ذلك؟ كثير جدا ما يترك الالتزام بالنسبه لغير الملتزمين، يعني المسلمين غير الملتزمين، لاجل انه تعود على نمط معين من الحياه. اذا لابد ان تكون مستعدا لان تترك وتذهب عن عاداتك. قصه اصحاب الكهف فيها يعني عبره عظيمه. عندما قالوا فأووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا. ذكر غير واحد من المفسرين انهم كانوا من ابناء الملوك وكانوا في الدين والحياه الرغيده ونحو ذلك، ولكن لم يجدوا وسيله للتخلص من الكفر والشرك الا بان يخرجوا، ولم يجدوا الا كهفا. تخيل انسان كان يعيش على سره الملوك ولا يجد مأوى له الا ايه؟ الا كهفا غير معد، كهف صخر صخور، ومع ذلك دخلوا الى الكهف وقالوا فأووا الى الكهف. فأووا ايواء، يعني اذا هم شعروا ان الكهف ده مأوى وليس مجرد يعني مكان ضيق لا نحتمله. فأووا الى الكهف ينشر لكم ربكم، الكهف ضيق، فقالوا ايه؟ ينشر لكم ربكم رحمته، لان الايمان يجعل الانسان يرى الضيق واسعا، يرى هذا الامر الذي لا يحتمله اكثر الناس رحمه ومنتشر. ينشر لكم ربكم رحمته، والكهف ما فيهوش مرافق، ويهيئ لكم من امركم مرفقا، ما ترتفقون به، ما تجدون به رفقا ويسرا باذن الله تبارك وتعالى. مع ان الناس لا تجد في الكهف لا انتشارا وسعه ولا تجد فيه مرافق تستعين بها، فما ذلك قبلوا ذلك وآووا إلى الكهف ونشر الله لهم من رحمته وهيئ لهم من أمرهم رفقا. وقابلوا أن يتنازلوا عن عاداتهم لله سبحانه وتعالى. العلم إذا كان العلم معك فاعرف ما يحل لك وما يحرم عليك، وبالتالي تصحح عاداتك وتستطيع أن تترك منها ما نهاك الشرع عنه. والتعلق بأنفاس السالكين هو صحبة الصالحين الذين يعينونك على سلوك هذا الطريق، فهو التعلق بأنفاسهم. يعني إذا لم تجد إلا مجرد النفس لتكون قريبا منهم فهذا الذي يجعلك يعني يدفعك إلى صحبتهم، ولو لم يكن إلا أن يعني تكون مع أنفاسهم. التعلق بأنفاس السالكين، وكما قال العالم الذي أرشد قاتل 100 نفس للتوبة، اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن بها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. وقال الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فأن النبي صلى الله عليه وآله خاتمة سورة الكهف أيضا، انظر صحبة الصالحين قضية عظيمة الأهمية يحتاج إليها الأصلح، فكيف بالصالح؟ إذا كان الأعلى المعلم المربي يحتاج إلى صحبة من هم دونه، فكيف بمن هو في المقام الأدنى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يؤمر بأن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم الغداة عشي يريدون وجه الإرادة، لأنهم يريدون وجه الله فلا بد أن يكون معهم. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تصاحب إلا مؤمنا، لا يأكل طعامك إلا تقي ولا تصاحب إلا مؤمنا. وقال صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يصاحب. قال ابن القيم رحمه الله فمن لم يصحبه العلم لم تصح له إرادة لاتفاق كلمة الصادقين، ولا عبرة بقطاع الطريق. قطاع الطريق كما ذكرنا هو الذين يهونون من شأن العلم الظاهر أو الباطن. الذي يهون من شأن العلم الظاهر مخذول، والذي يهون من شأن العلم الباطن أيضا مخذول. قال وقال بعضهم متى رأيت الصوفي الفقير أو الفقير يقدح في العلم فاتهمه على الإسلام. يعني لا يمكن ان يكون زنديقا الذي يقول للناس لا نهتم بالعلم الظاهر، لا نبحث عن الحلال والحرام، لا نبحث عن الواجبات، لا نبحث عن

وانا عايز العب العيال فيها شويه، والاكل هنا ده فيه كتير وفي حمام ويقعد اثناء الطريق يريد ان ايه؟ ان يستمتع بالطريق، ده مش جاد في انه يريد ان يصل في اقرب فرصه الى غرضه. فتوحيد القصد بمعنى انه ليس له اغراض اخرى بالاضافه، مع ان كلاهما يريد السير الى الله عز وجل. فهذا يريد الدار الاخره ويطلبها بقوه، والاخر يريد الاخره ولكن يطلبها بضعف، لانه يريد ان يستمتع باشياء من الدنيا بالاضافه. فلا يقع في قصدك قسمه ولا في مقصودك. وقوله وخلع كل شاغل من الاخوان ومشتت من الاوطان يشير الى ترك الموانع والقواطع العائقه عن السلوك من صحبه الاغيار. الاغيار غير الذين هم غير مريدين لنفس ارادتك، من اخوانك ومخالفيك ممن تعيش معهم، ولكن لهم ارادات اخرى ومقاصد اخرى، فهؤلاء صحبتهم شاغله. وهكذا فعلا في كل شغل الانسان اختلاطه بمن حوله ممن يبعده عن الله يشغله بلا شك. التعلق بالاوطان من اعظم اسباب ترك الواجبات الشرعيه، بل ترك السلوك يعني الطريق الموصله الى الله، ان اكثر الناس لا يريد مفارقه وطنه. يقول التي انف فيها البطاله والنذاله، تعلق بالاوطان التي انف فيها البطاله، كان بطال يعني ملوش عمل. انسان بطال يعني يعمل الباطل، يعني يشتغل بالله واللعب، تجدوه طول النهار قاعد يعمل ايه؟ قاعد على القهوه يلعب طاوله، سهران بالليل لغايه الفجر، قاعد على النت يلعب العاب ويخش في مواقع ويضيع عمره. وانا الشباب اللي قاعدين في السايبرات بيضيع وقت قد ايه؟ وفي البيوت دلوقتي خلاص بقى الوصلات ثلاث سايبرات مش محتاجين لها، عمر ضائع ببطاله. طب يقول لك انت هسيب المكان ده، طب واسيبه واسيب صحابي واسيب الناس اللي انا عايش معاهم واسيب العادات اللي اتعودت عليها. والنذاله انسان عنده ذبل زي ما بيقولوا، نذاله همه خفيفه، اراده منخفضه حقيره. يقول فليس على المريد الصادق ابر من عشرائه ووطنه، القاطئين له عن سيره الى الله تعالى فليغترب عنهم بجهله، والله سبحانه وتعالى اعلم. اصحاب السوء وارض السوء، اصحاب السوء الذين اقروه على المنكر واعطوه السيجاره واعطوه القرص وقالوا تعالى نلعب 10 طاوله، تعالى ناخد دردومه، تعالى شوف الفيلم ده، تعالى نتفرج مع بعض على الصور دي. والعياذ بالله. ووطني ووطنه انه لا يستطيع ان يفارق هذا الوطن، لا يشمل منزل، مش لازم يكون وطن يعني يسيب البلد كلها، لا، لا يريد ان يجلس. يقول لك اصل المكان ده مكان مش مهيئ، مش نظيف، انا مش متعود على، تعال احضر الدرس الفلاني، تعال اصلي مع الناس. يقول لك لا لا، اصل البلاد ده حر جامد قوي، لا لا لا، زي ما قلت لكم كده المكان ده ما اقدرش استحمل فيه، ما فيهوش اي تهيئه. هؤلاء كان يعترض عنهم بجهدي، والله سبحانه وتعالى على رأيه. كل قول هذا الشيء. ما تضيعش وقتك. ابحث عما ينفعك. انا ما قلتش حرام، بس ما تسيبش الهمم العاليه. وفي منها حرام، بس طبعا الطاوله والشطرنج والدمر والحاجات دي محرمه عشان نحن. لكن العاب الكمبيوتر والحاجات دي طبيعي للعمر. احرص على ما ينفعك واستعن بالله. هل المرأة الحائض أن تحضر ضيوف العلوم الشرعي؟ تحضرها في غير المسجد. يمكنها أن تحضر ضيوف العلوم الشرعي في غير المسجد. إذا كان هناك مكان خارج المسجد يمكن أن تسمع منه، كمكان منحط كحضانة مثلا أو حتى مكان الوضوء الذي هو ملحق دورة المياه تجلس في مكان الوضوء تمام، أو حتى دار تحفيظ القرآن وحتى المسجد بها كيفية جائزة الإيمان مع الحائض والعملات الجائزة لها. ذكر الله عز وجل لا تمنع من الذكر، والصحيح أنها لا تمنع من قراءة القرآن دون مس المصحف. الله المستعان. من إلا من عدم حضورها مع النساء بصلى العيد تعتزل مكان الصلاة فقط، لأن مكان الصلاة يحصل حكم المسجد أثناء الصلاة. من أتم بناء مسجد النبوي؟ أظن أنه مبني في العصر الحديث، يعني عهد السعودية. لماذا يغلق إلى يوم عرفة؟ لأن عرفة أصلا غير مسموح حد فيها شباب عشان يقام فيها الصلوات، فهو إنما يفتح لأجل يوم عرفة. الرسول خطب به، الرسول خطب بهذا المكان من مقدمة المسجد بطن ورد. تقول مدرسة مادة التوحيد في درس ندرس فيه سؤال القبر وعذاب ونعيمه: إن الميت إذا ينزل إليه ملكان يحيا حياة متوسطة ويجلس نصف جلسة لأن القبر طيب. لا يكون يجي لساني نصف جلسة دي معرفهاش، لم ترد في الكتاب ولا سنة فيما أعلم أنها نصف جلسة، لكن الحديث أنه ما يقع دابه فيقعد. أما القبر ضيق فالله عز وجل على كل شيء قدير. تعود الروح الى العين والاذن والعقل واللسان حتى يرى الملكان ويسمعهم ويدرك الاجابه. حديث يقول تعود روحه الى بدنه، هي تتصل اتصال اخر غير اتصال الحياه المعتاده، حياه برزخيه فيها اتصال بين الروح والبدن. ان عذاب القبر معنوي كالنائم الذي يرى احلاما ترعبه واخرى تسقط، ليس فقط عذابا معنويا او نعيما معنويا، بل هو يقع على الروح والبدن معا. اجزاء من البدن تبقى كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: كل اللي انا جمله الا عجب الزمن. فهذه الاجزاء من البدن يصل اليها النعيم او العذاب.